هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. سمعتك منذ قليل تقول لصاحبك وأنت تودعه قبل سفره: احفظه جيدا حتى لا يسبب لك المتاعب. فما هو هذا الشيء الذي أوصيته بحفظه جيدا يا ترى؟ لسانه. لسانه؟ أجل، فليس هناك شيء يقدر بالإنسان أن يهتم بحفظه مثل اللسان. ولماذا؟ أعني ما أهمية أن يحفظ الإنسان لسانه؟ إن اللسان كما تعرفين أداة الكلام، والكلام أداة التعبير عن فكر الإنسان وعما يريد إعلام غيره به. أجل، أعرف هذا. وإن أحد الحكماء يقول: اللسان أداة يظهر بها البيان، وشاهد يخبر عن الضمير، وناطق يرد به الجواب، وحاكم يفصل به الخطاب، وشافع تدرك به الحاجات، وواصف تعرف به الأشياء، وحاصد يذهب الضغينة، ونازع يجذب المودة، ومسل يذكي القلوب، ومعز ترد به الأحزان. يا لها من كلمات، إنها تبين مزايا اللسان وجليل ما يؤديه تماما. هذا صحيح، فالإنسان صورة ممثلة لولا اللسان، وإن الله عز وجل رفع جارحة اللسان على سائر الجوارح. ولكن ترى ماذا بعد لكن هذه؟ ولكن كل شيء ينتفع بفضله إلا الكلام، وهذا مالك بن أنس يقول: كل شيء ينتفع بفضله إلا الكلام، فإن فضله يضر. والفضل هنا الزيادة. ومن أجل هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في مجال بيان فائدة السيطرة على اللسان وعدم الإكثار من الكلام، يقول شاعر يدعى أبا مسهر: قد أرى كثرة الكلام قبيحا، كل قول يشينه الإكثار. ويشين يعيب، والشين العيب والقبح، وشان عاب. ويقول شاعر آخر: الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، وإذا ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. ويقول لقمان: إن من الحكمة الصمت وقليل فاعله. ويقول الأحنف بن قيس: الصمت أمان من تحريف اللفظ، وعصمة من زيغ النطق، وسلامة من فضول القول، وهيبة لصاحبه. عندما يعجز الإنسان عن حفظ لسانه ولا يفكر جيدا فيما سينطق به، فإنه قد يقول كلاما يجلب له العداوة ويقطع حبل المودة بينه وبين أصحابه. وفي هذا يقولون إن جحا قابل يوما أحد أصحابه فقال له: عجبا، لقد ظننت أنك توفيت بالأمس. ولماذا ظننت هذا يا جحا؟ لأني كنت أمر بباب منزلك فرأيت زوجتك وهي في منتهى الفرح والسرور. وكانت نتيجة ما قاله جحا أن صاحبه قطع علاقته به تماما. وعندما لا يعمل الإنسان عقله فيما سينطق به لسانه فإنه أيضا يسيء إلى نفسه وإلى عشيرته. من ذلك أن جحا كانت عنده بقرة وأراد أن يبيعها في السوق، فلم يتقدم أحد لشرائها، فقال له الدلال: أنا أبيعها لك يا جحا. حسن جدا، أرني إذن كيف يمكنك بيعها. وهنا نادى الدلال: من يشتري بقرة جميلة كثيرة اللحم حاملا لها 6 أشهر؟ فاجتمع الناس عليها واشتروها بثمن كبير. وحفظ جحا ما قاله الدلال وعاد إلى منزله. واتفق أن حضرت الخاطبات إلى منزله بعد ذلك بأيام قليلة، وأردنا أن يخطبن ابنته، وقابلتهن زوجته، ولكنه دخل بينهن، فقالت له زوجته: يا جحا أخرج من بيننا الآن. كيف أخرج وأنت لا تعرفين شيئا من كمال ابنتك سوى أنها تخدمك؟ وحيث إني من أهل التجربة والمعرفة وأعرف جيدا صفات ابنتي ومحاسنها، فقد جئت أعد لهؤلاء الخاطبات جملة من محاسنها. صف إذن محاسنها لهن يا جحا. إن ابنتي جميلة كثيرة اللحم وحامل لها 6 أشهر. هنا ظهر الاستياء والاشمئزاز على وجوه الخاطبات وانصرفن عن الخطبة، فقالت له زوجته في غضب: أنت مجنون من غير شك، كيف تقول عن ابنتك هذا الكلام أمام الخاطبات؟ يا جاهلة، أنا ما بعت البقرة بهذا الثمن العظيم إلا بهذه الكلمات التي قالها الدلال الذكي في السوق، ولولا هذه الكلمات ما كنت أعرف أن أبيعها أبدا. ولهذا عليك بالصبر قليلا، فإن أولئك الخاطبات قد تعجبهن هذه الأوصاف فيرجعن إلينا. في كل زمان يسقط بسبب عثرات اللسان كثيرون. وفي هذا يقال: يصاب الفتى من عثرة بلسانه، وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته في القول تذهب رأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهله. وعندما يصدر الكلام عن روية وصدق فإنه يظهر حقيقة المتكلم ويبين سريرته ويظهر مستوى فكره. ولهذا فإن عمر بن الخطاب عندما جاءه وفد من بعض القبائل قال: يقول عمر: أيها الناس تكلموا لأراكم. وهكذا اعتبر عمر ما تنطق به ألسنة الناس بمثابة الرؤية الحقيقية لهم. وإن إحدى ملكات اليمن سارت على هذا النهج، فقد أتاها قوم يخطبونها فقالت: ليصف كل رجل منكم نفسه وليصدق وليوجز. فتكلم رجل منهم يقال له مدرك فقال: إن أبي كان في العز الباذخ والحسب الشامخ، وأنا شرس الخليقة غير رعديد في الحقيقة. فقالت الملكة: لا عتاب على الجندل. ولا عتاب على الجندل، هذه مثل يضرب في الأمر الذي إذا وقع لا مرد له. ثم تكلم رجل آخر منهم يقال له ضبيش بن شرس فقال: أنا في مال أثيث وخلق غير خبيث وحسب غير عثيث، أحذو النعل بالنعل وأجزي القرض بالقرض. لا يسرك غائبا من لا يسرك شاهدا. والمال الأثيث هو المال الكثير العظيم، وأثى أثا وأثوثا كثر وعظم، وأثى النبات تكاثف والتف، وأثى الشعر غزر وطال. أما عن قول ذلك الرجل إنه في حسب غير عثيث، فيعني أنه في حسب كريم غير فاسد، وعثى عثوا وعثيا، أي أفسد أشد الإفساد، وأيضا عثيا يعني أفسد. وبعد أن انتهى ضبيش هذا من التعريف بنفسه للملكة، تكلم الرجل الثالث ويقال له شماس بن عباس فقال: أنا شماس بن عباس، معروف بالندى والباس، حسن الخلق في سجية، والعدل في قضية، مالي غير محظور على القل والكثر، وبابي غير محجوب على العسر واليسر. هنا قالت الملكة: الخير متبع والشر محذور. وبعد أن انتهى الرجال الثلاثة من كلامهم الذي يبين حقيقة كل منهم بصدق، قالت الملكة: اسمع يا مدرك، وأنت يا ضبيش، لن تستقيم معكما معاشرة العشير حتى يكون فيكما لين عريكة. وأما أنت يا شماس، فقد حللت مني محل الأهزع من الكنانة. والأهزع هو آخر ما تبقى من السهام في الكنانة، والكنانة هي وعاء الأسهم. ثم قالت الملكة لشماس أيضا: أنت الواسطة من القلادة، لدماثة خلقك وكرم طباعك، ثم اسعى بجد أودع. وتزوجت الملكة هذا الرجل. على المتكلم أن يختار من عباراته وألفاظه ما يلائم الموقف أو المقام الذي يتكلم فيه، وفي هذا يقال: لكل مقام مقال. وعلى نسق هذا القول يقولون: لكل داء دواء، ولكل جديد لذة، ولكل قديم حرمة. ومن الناس من يختار ألفاظا وعبارات قاسية تؤذي من يستمع إليه، وفي هذا يقال: كأن لسانه مخراق لاعب أو سيف ضارب. والمخراق النافذ من الأمور، وهو أيضا المنديل أو نحوه، يلوى فيضرب به أو يفزع به في أثناء لعب الصبيان. ويقال لمن لا يفكر فيما سينطق به لسانه من كلام ولا يقدر نتيجة كلامه: رمى الكلام على عواهنه. والعهن هو الصوف المصبوغ ألوانا، والقطعة من عهنة. وفي هذا المجال فإن خالدة بنت هاشم بن عبد مناف سمعت أخاها قد تجهم صديقا له. وتجهم صديقا له تعني استقبله استقبالا كريها. ولهذا فإن خالدة قالت لأخيها تنصحه بضرورة التفكر قبل أن يتكلم: أي أخي، لا تقل من الكلام إلا ما قد روأت فيه قبل ذلك، ومزجته بالحلم وداويته بالرفق، فإن ذلك أشبه بك. روأت فيه، نظرت فيه وعرفت عاقبته. ولما سمع هاشم أبو خالدة ما قالته خالدة لأخيها قال لها: وهل لك يا قبة الديباج؟ فلقبت خالدة منذ ذلك اليوم بقبة الديباج. والديباج نوع من الثياب سداه ولحمته حرير. في بعض الأحيان يكون الإنسان مشغولا بأمر ما، ثم يكلمه شخص ما عن أمر آخر. هنا قد يسمع هذا الشخص كلمات غير ملائمة تنطلق من لسان من تحدث إليه. من ذلك أن إحدى الجارات ذهبت إلى جحا الذي كان يشتغل معلما، وقالت له وهو مشغول بإلقاء دروسه على التلاميذ: التنجيزية يا أبنائي. يا جحا، إنني جئت أبشرك. بماذا؟ بمولود جديد، فقد ولدت زوجتك الآن مولودا جميلا. يا الله يا الله، إذا اذهبي إلى زوجتي وبشريها بذلك. إذا كان الصمت وعدم الإكثار من الكلام أمرا مهما ومطلوبا من كل إنسان عاقل، فإن هذا الأمر يكون أكثر أهمية وأعظم طلبا عند التعامل مع الجهلاء والحمقى. وفي هذا يقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي: قالوا سكت وقد خوصمت؟ قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. ويخسى أي يرمى بالحصى. ويرى الشافعي أيضا أنه إذا لم يحقق الإنسان ربحا بسكوته فإنه لن يصاب بخسارة. وجدت سكوتي متجرا فلزمته، إذا لم أجد ربحا فلست بخاسري. وما الصمت إلا في الرجال متاجر، وتاجره يعلو على كل تاجر. الصدق وقول الحقيقة مبدأ يتحتم على الإنسان أن يعود لسانه للالتزام به، ولكن قد يخفي الإنسان الحقيقة لخوف أو حياء أو لغيرهما من الأسباب فيقول شيئا آخر، ثم يرى بعد ذلك أن عدم الإخبار بالحقيقة قد يوقع به الأذى، وذلك مثل هذا الأعرابي الذي عضه ثعلب في يوم ما. علي الآن أن أسرع إلى الراقي لكي يصنع لي رقية من عضة هذا الثعلب الملعون حتى لا أمرض، وربما أموت أيضا. ولما وصل إلى الراقي قال الراقي له: ما الذي عضك؟ استحيا الأعرابي أن يقول عضني ثعلب وذلك لجبن الثعلب، فقال: عضني كلب. نعم كلب. ولما بدأ الراقي بالرقية خشي الأعرابي أن يكون في كتمانه الحقيقة ضرر به، فقال للراقي: أيها الراقي، أيها الراقي، ماذا تريد؟ اخلط برقية الكلب هذه شيئا من رقية الثعالب. من الحكمة كما أوصت خالدة بنت هشام أخاها التفكر في الأمور قبل أن يعبر اللسان عنها، وكذلك استعمال المنطق في الكلام حتى لا يأتي ذلك الكلام مشوبا بالاضطراب. وهذا مما يبعد عن الكلام اقتناع الغير به، بل يكون مجالا للسخرية من المتكلم. ومن الذين نسب إليهم التسرع والعجلة في الكلام وإصدار الأحكام بهاء الدين قرقوش، مما جعل كلامه موضعا للسخرية، كما جعل من أحكامه مجالا للتندر نتيجة للعجلة وعدم موافقتها للمنطق. ومن ذلك أنه في أحد الأعوام فاض النيل بمصر، فجاء الناس يشكون إلى قراقوش: لقد زاد الماء، زاد الماء كثيرا حتى أغرق الكثير من القرى، فما العمل؟ لا تنزعجوا هكذا. نعم لا تنزعجوا هكذا، فقد وجدت الحل لهذه المشكلة. ما هو هذا الحل؟ سأمر حالا بأن يطوف المنادي بأرجاء المدينة ليعلن تحريم الطعام على الناس، كل الناس، لمدة أسبوع كامل، وأن يكتفوا بشرب الماء فقط. وطبعا عندما يكتفي الناس بشرب الماء بدلا من الطعام فإن ماء النيل يقل ويزول الخطر. هكذا؟ نعم هكذا. ألم أقل لكم منذ لحظات فقط لا تنزعجوا فعندي الحل. وذات يوم خرج قراقوش مع بعض أتباعه للصيد، وقبل الخروج قال لهم: لا أريد من أي واحد منكم أن يحضر معه أدوات الصيد. ولكن كيف يمكن لنا أن نصيد بدون سلاح؟ ألم تسمع المثل الذي يقول: مطر طير وارتفع إلا كما طر وقع؟ بلى سمعته. ما علينا إذن إلا أن نخرج للصيد فنراقب الطيور التي تطير عاليا في السماء. ثم ماذا؟ ثم ننتظر حتى تسقط من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى أن نتعب أنفسنا باستخدام السلاح، وبعد أن تسقط نجمعها ونعود بها غانمين مسرورين. من الأمور التي ينبغي التحفظ منها والابتعاد عنها في الكلام السخرية والغيبة والنميمة. وذات يوم جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فذكر له عن رجل آخر شيئا، فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا صدق عليك قول الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا صدق عليك قول الله تعالى: هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. هنا قال الرجل: العفو يا أمير المؤمنين، ولا أعود لمثلها أبدا. وهناك طائفة من الناس كان يطلق عليهم القصاص، وهم الذين كانوا يقفون بين الناس ليقصوا عليهم قصصا تسليهم أو تعظهم. ولهؤلاء القصاص نوادر كثيرة، من ذلك أن واحدا منهم يدعى أبا سالم لاحظ ذات يوم أن هناك من يسخر منه وهو يقص قصصه على الناس، فرفع يديه إلى السماء وصار يدعو قائلا: اللهم انفخ الساخرين منا كلابا وامسخنا ذئابا حتى نقطع لحومهم. وفي يوم آخر رأى في حلقته رجلا يسخر منه أيضا، وكان هذا الرجل فاقدا إحدى عينيه، فرفع أبو سالم يديه أيضا ودعا قائلا: اللهم من كان يسخر منا فافقأ عينه الأخرى. ما أحسن أن نعود ألسنتنا أن نطق بالصحيح من القول، ومن ذلك أن نقول: نجاحك مبارك فيه، ولا نقول: مبروك نجاحك. فاللغة تقول: بارك الله الشيء، وبارك فيه، وبارك عليه، بمعنى وضع الله فيه البركة. أما مبروك فهو اسم مفعول للفعل بركة، يقال برك البعير بروكا، بمعنى وقع على صدره. ونحن طبعا لا نريد أن ندعو على أحد بالوقوع على صدره، ولكن نريد أن ندعو له بكثرة البركة. كما أن مبروك نجاحك خطأ من وجه آخر، وهو أنه مبدوء بنكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة. لهذا قل: نجاحك مبارك فيه، ولا تقل: مبروك نجاحك. كثيرا ما نقول البشرة بفتح الباء وسكون الشين، قصدين طبعا أعلى الجلد. وهذا خطأ، الصحيح هو البشرة بفتح الشين والباء. لهذا قل البشرة ولا تقل البشرة. يقول البعض: إنهم يفعلون كذا غير مبالين سوء العاقبة. وهذا خطأ، والصحيح هو غير مبالين بسوء العاقبة، أي غير مهتمين بها. ذلك لأن الفعل بالا إذا كان بمعنى اهتم يتعدى إلى المفعول بالباء. يقول الحكماء: العاقل إذا تكلم بكلمة أتبعها مثلا، والأحمق إذا تكلم بكلمة أتبعها حلفا. من صفات العاقل ألا يتحدث بما يستطاع تكذيبه. والأماني للنفس مثل الترهات للسان، والترهات الأقوال الباطلة أو غير النافعة. الأحمق إذا حدث ذهل، وإذا تكلم عجل. كما أن أواني الفخار تمتحن بأصواتها، فيعرف الصحيح منها من المنكسر، كذلك يمتحن الإنسان بمنطقه، فيعرف حاله وأمره. الكذاب يخيف نفسه وهو آمن. ثلاثة توجد في الأحمق: سرعة الجواب، وكثرة الالتفات، والثقة بكل أحد. ومن الخصال التي يعرف بها الجاهل الكلام في غير نفع. خطوف الأدب من كلام العرب. شارك من أسرة المذيعين عبد الله حامد، إخراج رضا سليمان،